الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، درس 82 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من هذا الكتاب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب الزيارة. فيه ذكر أنواع الزيارات وآداب الزيارة، وما هي السنن التي ينبغي على المسلم أن يلتزم بها قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعد الزيارة. نحتاج إلى مثل هذه الآداب حتى تستقيم حياة الناس على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث صحيح، صحيح لغيره، رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي هذا الإسناد ضعف، لكن الحديث صحيح لغيره. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي. هذا أبو سنان اسمه عيسى بن سنان لين الحديث، هكذا قالوا عنه، لين الحديث، يعني فيه ضعف في الرواية وفي الحفظ. عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، وعاد من العيادة، والعيادة هي الزيارة في المرض، الزيارة في المرض تسمى عند العرب عيادة، ولذلك يرتبط اسم العيادة بالمرض، عيادة في لغة العرب هي الزيارة في المرض. فإذا عاد الرجل، يعني زار مريضا، قال الله عز وجل له، قال الله عز وجل لهذا الرجل الذي عاد المريض: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. وهذا يدل على فضل الزيارة، زيارة المرضى، فضل زيارة المرضى، لأن الله عز وجل يخاطب الزائر مباشرة، الله عز وجل يقول له على الحقيقة، على الحقيقة. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أنه يقول لهذا الذي يعود المريض: طبت، طبت، هذا دعاء بطيب العيش في الدنيا والآخرة. إذا قلت لشخص طبت، هذا دعاء أن يعيش طيبا في الدنيا والآخرة، أن يهنأ بطيب العيش في الدنيا والآخرة. طبت وطاب ممشاك، ممشاك يعني هذا الزمن وهذا المكان، هذا الوقت الذي زرت فيه المريض، المكان الذي زرت فيه المريض طاب أيضا، وتبوأت منزلا في الجنة، أقمت ونزلت منزلا في الجنة لا تنتقل منه. تبوأت هذا المكان يعني أقمت فيه ولا تنتقل من هذا المكان، وهذه بشرى أيضا لمن عاد المريض مخلصا لله عز وجل متأدبا بآداب الزيارة وعيادة المرضى. وعيادة المريض كما هو معلوم حق من حقوق المسلم، إذا مرض فاعده، أو عيادة المريض حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض. وعيادة المريض نوع من أنواع الزيارات، إذا عاد الرجل أخاه، كلمة أخاه يعني هذا المريض، هذا المريض أخاك المسلم المريض، أو زار أخاه، زاره في وهو صحيح غير مريض، زيارة، زيارة نفس الأجر، زيارة المريض وأيضا زيارة الأخ في الله مخلصا لله عز وجل في زيارته، وهذا فيه فضل الزيارة، فضل الزيارة ولها آداب كما سيأتي من خلال الحديث القادمة، تأدب بآداب الزيارة فيه مصالح كثيرة، فيه مصالح كثيرة، تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتضاعف الحسنات كما سيأتي. وأول ما يناله المسلم عند عيادة المريض أو عند زيارة الزيارة في الله هذا الحديث الأول، أن الله عز وجل يقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. فهذا الحديث فيه فضل العيادة وفضل الزيارة، كما أن فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل. هذا عمل بسيط لكن رحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فنسأله أن يرحمنا وإياكم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء واندرورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب قال ابن شوذب رؤيا سلمان وعليه كساء مضموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. نعم. هذا أثر عن أم الدرداء رضي الله عنها من قولها، و اختلط قولها مع قول ابن شوذب رحمه الله أيضا، ومن خلال هذا الخبر يتبين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب من التابعين قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت، أم الدرداء قالت، هذه أم الدرداء صغرى وهي تابعية، قالت: زارنا سلمان. إذا أطلق سلمان في الأحاديث فهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، زارنا سلمان، هو الشاهد من القصة تحت باب الزيارة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه زارهم من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء، وأندرورد هكذا يسمونه، أندرورد أطول من تبان، أطول من الهاف هذا أو طويل، نفس الهاف هذا أو الذي يلبس تغطى به العورة طويل يسمى أندرورد. أظن هذه الكلمة موجودة في اللغة الإنجليزية لكنها عندهم أيضا، وعليه كساء وأندرورد هكذا يصفون سلمان رضي الله عنه عندما زارهم ماذا كان يلبس. فهذه زيارة في الله من مكان بعيد، وأندرورد قال يعني سراويل مشمرة، سراويل ليست طويلة إلى تحت إلى القدم، قصيرة ليست طويلة إلى القدم، تغطي الركبة، هذه السراويل هي التي يوضحها أو يبينها ما معنى أندرورد، يعني سراويل مشمرة، سراويل قصيرة إلى تحت الركبة، تغطي الركبة، تغطي الركبة. وقال ابن شوذب الآن رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس، رؤية هنا مراد بها في المنام، في المنام كساء مطموم الرأس يعني مقطوع الرأس، هذا الكساء ساقط الأذنين، هذا الوصف الذي يصفونه الرواة يدل على إتقانهم وعلى حفظهم، أحيانا يذكرون أوصاف قد لا نحتاجها نحن، وصف لشخص أو لباس معين، لكن عند علماء الحديث هذا فيه فائدة ويدل على أن الراوي متقن يحفظ، يحفظ حتى هذه الأشياء، هذا يقوي رواية الراوي إذا كان يذكر كل هذه الأشياء، يعني أنه كان أرفش هذا الكساء، أرفش يعني طويل وعريض الأذنين، كلمات غريبة علينا لكنها لغة عربية، هم عرب فهذه لغتهم، نحن ليش الآن في المدارس ندرس مادة اللغة العربية، نحتاج لو كنا مثل الصحابة هذا نحتاج دروس في اللغة العربية، فهذه الكلمات هي عندهم عادية جدا، وأحيانا تكون في بلد دون بلد، في لهجة دون لهجة، من لهجات قريش لهجات العرب يختلفون أحيانا، فيحتاج واحد منهم يوضح للثاني يفسر للثاني، لذلك الرواة يفسرون لنا، لما قال هناك أندرورد قال يعني سراويل مشمرة، يوضح ما معنى أندرورد، وهنا نفس الشيء أرفش، نفس الشيء يعني أنه كان أرفش، هذا الكساء المطموم الرأس مقطوع الرأس، أرفش عندهم يعني طويل وعريض الأذنين، له علاقة في شكل اللباس اللي يلبسونه. المهم قيل له شوهت نفسك، قيل له بهذا اللباس، هو سلمان وفارسي ليس عربي، فهذا اللباس قالوا له شوهت نفسك، يعني جعلت نفسك غير جميلة، ملابسك غير مرتبة غير منسقة، يعني تخيل أنت يلبس وهذا من هنا مقطوع، من أعلى الثوب هكذا مقطوع مش واضح، هذا هو أرفش. المهم قيل شوهت نفسك، قال إن الخير خير الآخرة، يعني يبين زهده رضي الله عنه، ومعروف سلمان رضي الله عنه من زهاد الصحابة، ما يريد الدنيا يريد الآخرة، إن الخير خير الآخرة، إن الخير خير الآخرة، هذا هنا في سياق الإمام البخاري في هذا الكتاب جاء بشكل قصة بين تابعين وبين صحابي. والقصد من إيراد البخاري هذه القصة في بيان فضل الزيارة، وأن الصحابة رغم بعد المكان ورغم مشاغلهم ولكنهم يعرفون قدر وأجر الزيارة في الله، فيمشي مسافة طويلة لزيارة أخوانه في الله من المدائن إلى الشام، ماشي بس للزيارة، ما عنده أي غرض من أغراض الدنيا. فهم وصفوه عندما زارهم، وصفوا لباسه، أو ما فكر يرد عليهم ولا مشغول في اللباس أصلا، قال هذه الكلمة: إن الخير خير الآخرة. وهذه الكلمة ليست من عنده، هذا هو حديث أصلا، حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخير خير الآخرة. فآخر كلام سلمان رضي الله عنه هو صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الشيخ الألباني في تحقيقه للأدب المفرد وفي السلسلة الصحيحة للألباني 3198، طالب العلم يحتاج لمثل هذه الفوائد، 3198 رقم الحديث في السلسلة الصحيحة، الذي يريد يصل إليه هناك. خلاصة القصة أنه فيه اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بالسفر لزيارة أصحابهم وأخوانهم، تفقد أخوانهم، هذا كان هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم من الصحابة وأئمة الإسلام. وقد ورد آثار كثيرة في مثل هذا الأدب الذي صار نادرا في الأيام المتأخرة، يكسل الناس عن هذه الزيارات في الله رغم هذا الثواب العظيم والأجر العظيم، انشغال في الدنيا، وقد يكون عدم معرفة قدر وعظم الأجر من الزيارة وعيادة المرضى. نعم. قال رحمه الله: باب من زار قوما فطعم عندهم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحداء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. أحسنت. شوف الآن أيضا ترتيب البخاري يدل على فقه، باب زيارة ثم قال باب من زار قوما طعيم عندهم، يعني مشروعية الأكل عند من زاره يشرع، ما في عيب، ما في مخالفة للشرع، الأكل عند الشخص الذي زاره أمر مشروع وفعله الناس ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعله من هذا الحديث، وهذا حديث صحيح أيضا يرويه البخاري في صحيحه، يرويه هنا في هذا الكتاب الأدب المفرد وأيضا يرويه في الصحيح، فهو حديث في صحيح الإمام البخاري. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، هذا البيت بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، الروايات يفسر بعضها بعضا، جاء أيضا نفس الحديث في صحيح البخاري بألفاظ، ومن ضمن الألفاظ ذكر الصحابي عتبان بن مالك رضي الله عنه زارهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في المدينة، فطعم عندهم طعاما، أكل طعاما عندهم، فلما خرج من مكان الطعام أمر بمكان من البيت، في نفس البيت قال خصصوا لي مكان في بيتكم صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن رأفته ومن حكمته طلب منهم يخصصون له مكان في البيت، أريد مكان أصلي فيه. فنضح له على بساط، كان بساط حصير قديم عندهم، رشوا عليه الماء حتى ينظفونه تنظيف هذا الحصير الذي سيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ينظفونه ووضعوه في مكان في بيتهم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، جاءت في روايات صلى ركعتين ودعا لهم، ودعا لهم. شوف هذا كله من هذا الفعل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، ومن تواضعه هذا التصرف. أولا يزور بيت من بيوت العادية، ليس من كبار الصحابة وليس بيت صحابي، تقديرا له زاره في بيته، أكل عنده، هذا أيضا في تأليف لقلب هذا الرجل، بل أمر بتخصيص مكان له ليصلي، صلى ركعتين في البيت. بركة، هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيها، إذا صلى في مكان أو ترك أمرا أثرا من آثاره، تبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وضوئه، بماء غسله، بثيابه، أمر مشروع الصحابة رضي الله عنهم فعلوه، هو فقط ليس غيره. ولما مات صلى الله عليه وسلم ما في أحد من الصحابة يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ما في، خلاص البركة هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وثيابه وخاتمه ونعله وكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان عنده إناء يضع فيه الطيب صلى الله عليه وسلم، فلما مات كان الصحابة كان عنده أم سلمة رضي الله عنها، وجاءت الأحاديث، فكان الناس يأتون يستشفون فقط بشيء برائحة هذا الطيب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه بعد موته. فالتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بآثاره إن صحت الآن بعد مرور 1400 سنة يأتي واحد من الناس يقول هذه شعرة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تبقى شعرة، ما هو أثباتك، ما هو سندك؟ فكثير من الآثار موجودة في بلاد الناس كلها للترويج وللسياحة، للسياحة فقط، الناس في من الناس من عنده هذا الشيء، الغلو في مثل هذه الأمور. ففيه كثير من الأشياء موجودة في بلاد الناس يدعون، ارحمك الله، يدعون أنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أين الأسانيد، أين الإثبات، أين الإثبات، ما هو السند أن هذه الشعرة هي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أوصلها إليك، كيف وصلت إليك، ما هو السند، فلان عن فلان أخذ الشعرة ثم أخذها ثم أخذها ثم أخذها من أبي هريرة أو من عائشة من رسول الله، وين السند؟ ما في، ما يوجد، بل يذكرون أشياء الواحد يستغرب، لا يمكن أن تبقى. نحن في الدنيا لسنا في الجنة، الجنة فيه دائم نعيم دائم، وطيب الجنة لو جاء للدنيا لا يبقى، لا ينفد أو لا يختفي ولا ينقص، هو من الجنة، لكن في الدنيا ما في شيء يبقى، هذه دنيا. شاهد من هذا الآن الأثر الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم، صلى في بيتهم ودعا لهم. شوف هذا كله تكريم، تكريم لأهل البيت، دعا لهم. شوف هذه الزيارة كم فيها من الفوائد، هو ما طلب الصحابي، هو زاره، لكن كم البركة التي عمت هذا البيت، من مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس فيه، أكل فيه في هذا البيت، دعا لهم لأهل البيت. ففيه هذا الحديث يعلمنا صلى الله عليه وسلم من تواضعه، من خلقه، نتعلم الأخلاق، الآداب، في استحباب زيارة الأصدقاء والدعاء لهم بالخير. الآن الواحد لو نوى أن يزور أحد من أخوانه أو من أصدقائه في الله عز وجل، وراح وزاره جلس عنده وأكل فنيان قهوة أو تمرة، ثم بعد ذلك دعا له: اللهم اغفر لأهل البيت، اللهم اغفر لصاحب البيت، اللهم ارحمهم، اللهم صلي على آل فلان إذا أعطوه شيء. فكم من فوائد لهذا الشخص ولأهل بيته، وكم من الأجر حصل هذا الزائر. فالزيارة فضلها عظيم، نحتاج إلى كل منا أن يعيد النظر، باب عظيم من أبواب الأجر والثواب والحسنات. نقرأ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حج قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. نعم. قال أبو العالية، فهو تابعي جليل، إمام أبو العالية الرياحي رحمه الله، إمام من أمة التابعين، هذا الأثر عنه. والبخاري رحمه الله أكثر هذا الكتاب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليل منها عن الصحابة وعن التابعين. لماذا؟ ليربط المسلم بسلفه الصالح من الصحابة والتابعين، هكذا عملوا، هكذا عملوا بالإسلام، صح عنهم، هذه أسانيد عنهم، أسانيد عن الصحابي الفلان، عن التابعي والتابعية، خذوا عنهم الفهم، هكذا فهموا الإسلام. لذلك لابد من معرفة وقراءة ما يتعلق بسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، هم أعلم الناس، هم أكثر الناس معرفة بهذا الدين ومراد الله عز وجل في كتابه، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، هم أعلم الناس، لا يستغنى عن فهمهم. لماذا نقول ارجعوا إلى فهمهم؟ لأنهم أعلم الناس الصحابة والتابعون. أما من بعدهم فاختلف الناس، تفرقت الناس، افترق الناس إلى فرق ومذاهب وجماعات، افترقت الناس، هم ما كان عندهم هذا الافتراق. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كلهم على دين واحد، وكلهم على مذهب واحد، منهج واحد، قرآن والسنة، صحابة موجودين، أخذنا عنهم كيف نفهم الآية الحديث، صحابة موجودون، وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة، دين واضح عندهم، واضح، ما في إشكال، ما في افتراق، ما في اختلاف، ما في أحزاب، ما في مذاهب. بعدين ظهروا الخوارج والمعتزلة وكذا، فرقوا المسلمين. فلما نقول ارجعوا إلى فهم هؤلاء، نريدكم ترجعون للأصل، ابتعدوا عن الافتراق وعن الأقوال والمذاهب المخالفة لمنهج هؤلاء، فهم هؤلاء للقرآن والسنة، تسلموا من الافتراق والتحزب والبدع والانحرافات والأباطيل الكثيرة التي أحدثها أصحاب الفرق والمذاهب على مر التاريخ، وكم أفسدوا في بلاد المسلمين، وكم نشروا الفتن. انظروا الآن الفتن الموجودة في حياة الناس، من أين؟ من الفرق الضالة، ومن الأحزاب، ومن الحركات، ومن الجماعات. شوفوا فتن كثيرة، ناس يقتلون بسبب هؤلاء الضالون، انحرفوا عن الصراط المستقيم. أما ما بقي على فهم الصحابة والتابعين، ما تظهر منه فتنة، ولا تظهر منه اضطرابات، ولا مشاكل، ولا فرقة في بلاد المسلمين. فنسأل الله السلامة والثبات على منهج هؤلاء الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالس عليها لبنة شبر من دباج، أن فرجيها مكفونان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. نعم، أخذتنا العاطفة والموعظة وما شرحنا أثر أبي العالية، فنشرح الاثنين إن شاء الله. أثر أبي العالية صحيح، قالوا صحيح مقطوع، هكذا العلماء استراح علماء الحديث، صحيح مقطوع، يعني صحيح مقطوع. قسموا الأخبار التي تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم علماء الحديث في اصطلاحاتهم إلى ثلاث أقسام. قالوا: هذا خبر مرفوع، هذا خبر موقوف، هذا خبر مقطوع. شوف الآن، قالوا عن هذا، قالوا عن هذا، قالوا صحيح مقطوع، مقطوع يعني غير موقوف، يعني غير مرفوع. المرفوع هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو فعل أو أقر الصحابة على شيء أو ذكر شيء من خلقته صلى الله عليه وسلم أو من أخلاقه، هذا يسمونه خبر مرفوع، اصطلاح عند العلماء الحديث. فإذا قرأ المسلم شيء مرفوع يعرف أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا موقوف، موقوف الصحابي، قول الصحابي، قول ابن سعود، أبي بكر، أي شيء، قول أو فعل أو وجد الصحابي في هذا المكان، فهذا يسمى موقوف. أما التابعي ومن بعده، تابعي وتابع تابعي كذا كذا إلى أيامنا، العلماء ماتوا كذا أو لهم أقوال معروفة، فيسمى مقطوع، خبر مقطوع، اصطلاح من اصطلاح علماء الحديث، اصطلاح يعني شيء اصطلحوا عليه، كلمة يعرفون معناها علماء الفن. فمن قرأ في كتب الحديث يقرأ مثل هذه المصطلحات فيعرف معناها. صحيح مقطوع يوم يقول لك هذا قصة وبعدين يقول لك صحيح مقطوع، تعرف أنها قصة عن تابعي، تابع أو من دونه، تابع تابعي أو من دونه، يعني ليست عن صحابي وليست حديث، إذا قال لك مقطوع واضح، فهذا مقطوع. قول أبي العالية رحمه الله تابعي معروف، قال حدثنا، قال البخاري حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن إياس شيخ البخاري أبو الحسن، قالوا عنه، أحيانا أنا أتوقف لأن لابد من تعليم، قالوا عنه: ثقة مأمون حافظ متقن. أربعة أشياء هذا علي بن حجر شيخ البخاري، علي بن حجر ثقة مأمون حافظ متقن، هذه إذا قيلت في شخص من الرواة خلاص خذ ولا تفكر، ما في عنده أي شيء، ثقة يعني مستقيم الدين والمروءة، ومأمون أمانة في حياته وفي أفعاله وفي رواياته، وفي حافظ، حافظ متقن ما يزيد وينقص في الأحاديث، إذا روى يحفظ، حافظ ومتقن، يعني هاي تأكيد على الحفظ، عنده إتقان، إتقان هذا بعد. فهذا قيل عنه. قال علي بن حجر رحمه الله: حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة، أبو خلدة وخالد بن دينار، هذه كنيته، راوي معروف، قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب. شوف زاره، زاره زيارة، زار هذا العالم الكبير أبا العالية رحمه الله، عليه ثياب صوف، ثياب صوف. فقال أبو العالية، لن ينتقد أبو العالية العالم، وهذا زاره، ما انتقده على لباسه، لا، انتقده على زهده في الثياب، انتقد زهده في الثياب، إنما هذه ثياب الرهبان، الرهبان عباد النصارى، عباد النصارى يسمون الرهبان، هذا العابد من النصارى يسمى راهب، تعرفون هذا. قال: إن كان قال هذا لباس هؤلاء ليس لباس المسلمين، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. شوف الآن تابعي كبير يقول كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. من يقصد؟ صحابة تابعي كبير يقول كان المسلمون إذا تزاوروا، يعني ينقل لنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يمثلون الدين لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا معه وجاهدوا معه وجلسوا معه وسافروا معه وحجوا معه واعتمروا، هم أعلم الناس بالدين وأعلم الناس بآداب وأخلاق الإسلام وآداب الزيارة. يقول له الآن أنت إذا زرت حد البس تجمل، البس ملابس جميلة، لا تروح بثياب صوف مشققة، يعني لا تظهر زينتك في الزيارة. ينتقده إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، تجملوا تزينوا، تزين بس ملابس نظيفة، بس تحسن الطيب، تبخر في بيتك، حط لك دين عود، روح تزور الناس وانت نظيف، ريحتك طيبة، ملابسك جميلة. هذا المقصود فيه من آداب الزيارة التجمل، نفهم من هذا الأثر من سنة السلف الصالح لبس أحسن ثياب عند اللقاءات والزيارات، خاصة في صلاة الجمعة والأعياد وغيرها، جاءت في السنن أيضا. لما قال أبو العالية هذه المقولة ماذا يريد؟ عالم إمام ويريد يعلم الناس الآن اللي عنده، رجعهم إلى من؟ إلى منهج الصحابة. شوف هو منهج سار عليه العلماء من التابعين ومن بعدهم، نرجع الإسلام وفهم الإسلام للصحابة، وكل من سار على طريقة هؤلاء يقول لك حتى في أيامنا يقول لك نرجع إلى فهم الصحابة. شوف حتى أبو العلاية أبو العالية هو من التابعين، يرجعك إلى فهم الصحابة. إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، منهج الصحابة التجمل عند الزيارة، فهم الصحابة للإسلام وآداب الزيارة التجمل عند الزيارة، شو الرجوع إلى طريقة فهم السلف الصالح الصحابة للدين، هذا فيه السلامة، فيه السلامة وفيه سلوك الصراط المستقيم وفيه اتباع سبيل المؤمنين الذين الله عز وجل عناهم في كتابه. ومن يشاقق الرسول من بعد أن تبين له، ومن يشاقق الرسول من بعد أن من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. شوف ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه نزلت في الصحابة، في الصحابة، فاتباع سبيل المؤمنين هم الصحابة، هذه المقصود فيها هنا. ولذلك التابعي يقول لك كان المسلم كان الصحابة إذا تزاوروا تجملوا، ولذلك نريد هذا منهج يصير في حياة الناس إذا أرادوا السلامة من الافتراق ومن البدع ومن الأفكار الضالة، نرجع إلى فهم الصحابة، ليس غلط، هذا هو المنهج، هذا الصح، هذا الإسلام، هذا هو الإسلام. ولذلك حتى الإمام أئمة الإسلام جاء عنهم هذا، جاء عنهم الأمر وتعليم الناس الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي أيام الإمام مالك والشافعي، شوف إمام مثل مثلهم، إمام أوزاعي تابع تابعي، يقول اتبع سبيل سلفك الصالح، اتبع سبيل سلفك الصالح. هذا الأوزاعي يقول، يقصد من سلف الصالح؟ صحابة، صحابة رضي الله عنهم، هو منهج كان عندهم، ومن سار على طريقتهم على نفس المنهج إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا فيه طائفة موجودة، طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة على وجه الأرض، لا تنتهي هذه الطائفة، موجودة إلى يوم القيامة. شاهد هنا، نأتي للأثر الثاني الذي بعده. قرأ حدثنا، قال البخاري حدثنا مسدد، هذا الأثر هو هذا الحديث، حديث في وصف ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتجمل، في يوم الجمعة وفي الوفود استقبال الوفود إذا زاروه كان يتجمل لهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم, رواه الإمام مسلم في الصحيح, وهنا السند سند حسن, لكن هو الحديث حديث صحيح رواه مسلم وغيره. قال البخاري حدثنا مسدد عن يحيى, يحيى بن زكريا أبو سعيد ثبت, عن عبد الملك العرزمي, عبد الملك بن أبي سليمان ثقة أيضا. قال حدثنا عبد الله, عبد الله بن كيسان ثبت ثقة, مولى أسماء, شوف يا إطلاق أسماء يعني هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها, فهذا عبد الله بن كيسان تابعي ثبت ثقة مولى أسماء, كان عبدا اشترته أسماء واعتقته فصار مولا لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. قال قال عبد الله أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج, طيالسة جمع طيلسان, ثوب أسود من صوف, لبنة شبر رقعة يعني يخرج اللي يلبس هذا الثياب يخرج رأسه من هذا المكان يسمونها لبنة شبر, ثيابهم من ديباج, وإن فرجيها يعني شقي هذه الجبة جانبيها مكفوفان به مخيطان بالصوف, ثياب صوف كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. هنا الشاهد, هنا يعني وجه